بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 91 بعد 200، سورة الإسراء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. يقول القرطبي معلقا على هذه الآية: إن فضله كان عليك كبيرا، يقول: إذ جعلك سيد ولد آدم وأعطاك المقام المحمود وهذا الكتاب العزيز. فتأمل، هو سيد ولد آدم لأن الله قد أكرمه بهذا الكتاب، وأعطاه الله المقام المحمود وهو يوم القيامة حينما يشفع للخلائق فيمدحه الأولون والآخرون، وهو أيضا بسبب ما أعطاه الله هذا الكتاب وعمل به. قال: وهذا الكتاب العزيز. فالتكريم بالقرآن الكريم هو أعظم التكريم. وتأمل أن هذا القرآن الذي نقرأه هو رحمة من عند الله. وصف القرآن الكريم بأنه رحمة في 16 موضعا، معظمها صريح في أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه رحمة، وأن الرحمة صفة القرآن الكريم، وأن القرآن منزل من الله الرحمن الرحيم. ولذا فإن الله أنزل القرآن على من جعله الله رحمة للعالمين. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إلا رحمة من ربك، أي لكن ربك يا محمد لا يشاء أن يذهب القرآن من صدرك رحمة منه بك وبعباده. فتأمل حتى لا تهمل كتاب الله سبحانه وتعالى. إن فضله كان عليك كبيرا، أي لا يذهب الله بالقرآن يا محمد، لأن فضل الله عليك كان فضلا عظيما في الدنيا والآخرة بالرسالة وإنزال القرآن والمقام المحمود يوم القيامة وغير ذلك من نعمه عليك، فلا يحرمك الفضل الذي أوحاه إليك. ولذا قال: وكان فضل الله عليك عظيما. فربنا جل جلاله فضله عظيم وفضله كبير. ثانيا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: عجز الخلق عن الإتيان بمثله لما تضمنه من العلوم الإلهية والبراهين الواضحة والمعاني العجيبة التي لم يكن الناس يعلمونها ولا يصلون إليها، ثم جاءت فيه عدل الكمال. وقال أكثر الناس إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه ووجوه إعجازه الكثيرة. إذن يا إخواني، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحدى المشركين بهذا القرآن، فقال: قل يا محمد، لو اتفقت الإنس والجن على الإتيان بمثل هذا القرآن المعجز لما استطاعوا ذلك ولو تعاونوا وتظاهروا. ولقد بينا ونوعنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ليتعظوا ويتذكروا، فأبى أكثر الناس إلا كفرا بالحق وجحودا به. فتأمل هذا التحدي: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أي قل يا محمد لو اتفق جميع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وحسن نظمه وكمال معانيه لما أطاقوا ذلك وما استطاعوه. قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي لا يأتون بمثله ولو تعاون الإنس والجن وتناصروا على ذلك، فكيف بهم إذا حاولوا ذلك وكانوا متفرقين؟ فإذا لن يستطيعوا ذلك أبدا. وهذا التحدي هو تحدي قائم إلى يوم القيامة. رابعا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول البغوي فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب، وهو في أعلى طبقات البلاغة، لا يشبه كلام الخلق لأنه غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله. خامسا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. يقول ابن كثير وذلك سهل على الله تعالى يسير، ولو شاء لفعله ولا أجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوا، ولكن علم أنهم لا يهتدون. ومناسبة هذه الآية لما قبلها، ربنا جل جلاله لما تحدى الكافرين بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فتبين عجزهم عن ذلك وإعجازهم، وانضمت إليهم معجزات أخرى وبينات واضحة، فلزمتهم الحجة وغلبوا، أخذوا يتعللون باقتراح آيات، وهذا هو فعل الحائر المبهوت المحجوج. فقالوا ما حكاه الله تعالى عنهم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أي وقال مشرك قريش لن نصدقك يا محمد فيما تقول حتى تفجر لنا من أرض مكة المجدبة عينا تنبع بمياه جارية غزيرة. سادسا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. يقول ابن كثير أي إنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهي وتدلي أطرافها، فعجل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفا. وأما نبي الرحمة ونبي التوبة المبعوث رحمة للعالمين فسأل إنذارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكذلك وقع، فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وحينما تتأمل في هذه الآية الكريمة تجد أن هذا انتقال من تحدي النبي صلى الله عليه وسلم بخوارق فيها منافع لهم إلى تحديه بخوارق فيها مضرتهم، يريدون بذلك التوسيع عليه، أي فليأتهم بآية على ذلك ولو في مضرتهم. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي أو تسقط السماء علينا قطعا كما وعدتنا، فعجل لنا هذا العذاب حتى نصدقك. سابعا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يقول البغوي مطمئنين مستوطنين مقيمين، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا من جنسهم، لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس. وتفسير هذه الآية أي قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الذين امتنعوا عن الإيمان بك استنكارا منهم لأن يبعث الله بشرا رسولا، لو كان في الأرض ملائكة يمشون عليها كالآدميين ويسكنونها وادعين فيها ومستقرين لأرسلنا إليهم من السماء ملكا من جنسهم ليمكنهم مخالطته ورؤيته ويتيسر لهم معاشرته والتلقي عنه وفهم حديثه كما تقتضيه الحكمة. وفيه إشارة إلى ضرورة الرسالات، فربنا من رحمته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب. معاني الكلمات: ظهيرة معينة، صرفنا نوعنا وبينا، ينبوع عينا جاريا، كسفا قطعا، قبيلة نشاهدهم مقابلة وعيانا، زخرف ذهب. العمل بالآيات: أولا، عدد خمسا من أكبر فضائل الله تعالى عليك، ثم أكثر من شكر الله عليها. فالإنسان عليه دواما أن يطالع النعم، النعم الموجودة حاليا، النقم التي ليست موجودة، التمهيد الذي مهده الله تعالى لك حتى بلغت إلى ما بلغت وصرت إلى ما صرت. ثانيا، اقرأ مثلا قرآنيا ثم استنبط منه فائدة. فعلى الإنسان أن يهتم بأمثال القرآن وأن يتفقه معانيها. ربنا قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثالثا، ابحث عن ترجمة لمعاني القرآن وأعطها لكافر لعله يسلم بسببك. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالإنسان لا بد أن يدعو إلى الله تعالى. التوجيهات: أولا، نوع الله في هذا القرآن المواعظ والأمثال يتحقق المقصود منها. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثانيا، تعلم فن الحوار والجدال وتدرب عليه. والإنسان يجادل بالتي هي أحسن، ويجادل من أجل نصرة الحق، ويتعلم قبل ذلك حتى لا يخذل الحق على يديه. وأن يكون مقصود الإنسان هو إظهار الحق وإبراز أمر الدين. ثالثا، كلما اشتدت عليك الأمور اقرأ في السيرة النبوية حتى تقتدي بصبره صلى الله عليه وسلم. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. فأنت حينما تدعو إلى الله سوف تجد من لا يستجيب لك، بل قد تجد من يرد عليك، فعليك أن تقتدي بسيد الأنبياء. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.